بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا الدرس السابق ما يتعلق بصيد الحرم وصيد مكة والمدينة، وتبين أن المحرم لا يجوز له صيد شيء من ذلك. فعندك يا أخانا موسى، إذا صاد المحرم صيدا لمكة والمدينة متعمدا فماذا عليه؟ شيخنا، إذا صاد صيدا عليه الفدية. شيخنا، ما هذه الفدية؟ الفدية شيخنا هو مخير بين ثلاثة: إما الصوم، وإما أن يدفع أو يذبح ذبيحة، يعني يقابل ما يقابل تلك الصيد الذي اصطاده، أو يصوم. نعم أحسنت. ويحكم بالذبيحة ذو عدل بما يماثلها. نعم. فكيف يقدر الإطعام؟ شيخنا، يقدر الإطعام بالذبيحة نفسها. فمثلا إذا كانت الذبيحة $200، فينظر كم تكفي من المساكين، وبعدها يعني بعدها يطعم المساكين. أيوة أحسنت. نعم. والصيام كيف يقدر عدد الأيام بالصيام؟ شيخنا، قلنا أنه في اختلاف، ولكن أحسن ما قيل أنه يقاس بحديث كعب بن عجرة، وهو أنه ينظر كم من المساكين، ففي كل 6 مساكين يصام عنهم أو يصام عن هؤلاء المساكين 3 أيام. أيوة أحسنت. نعم، جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا. طيب، عند غيرك أخنا موسى، سؤال آخر. نعم شيخنا، الأخ عبد الملك موجود، والأخ أيضا عبد الرحمن. طيب، عند أخينا عبد الملك، إذا صام المحرم بالمدينة هل عليه فدية؟ نعم شيخنا. وإذا صاد بمكة فعليه فدية؟ نعم، فعليه فدية. وإذا صاد في غير مكة والمدينة، أصاد في غير الحرمين، ليس عليه فدية؟ نعم. من يجيب آخر؟ عندك آخر موسى. المحرم إذا صاد في غير الحرمين، في غير مكة والمدينة، هل عليه فدية؟ لا يا شيخنا، ليس عليه فدية، الدليل فقط جاء في الحرمين، المدينة ومكة. وأخونا عبد الرحمن؟ لا، ليس عليه فدية إذا صاد في غير هاتين المكانين. لماذا اتفقتم على الخطأ؟ جاء حديث ضعيف يا شيخ في الطائف، هذا اللي نعرفه. لا، المحرم عليه الفدية في أي مكان، في أي مكان يصيد عليه، في حال إحرامه عليه الفدية، ولكن الحلال إذا صاد فالحلال لا يجوز له الصيد في مكة والمدينة. واضح يا أخوان؟ نعم شيخنا. المحرم حرام عليه في كل مكان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان في مكة والمدينة أو في غيرها. نعم. والحلال يحرم عليه في مكة والمدينة، وأما في غيرها فيحل له. وضح لكم ذلك؟ نعم شيخنا، بارك الله. أي بقي مسألة الفدية. الفدية على من تجب الفدية؟ شيخنا الفدية تجب على المحرم فقط، على المحرم إذا صاد في مكة والمدينة أو إذا صاد في أي مكان. بتكون في أي مكان يا شيخنا؟ نعم في أي مكان. إذا الحلال إذا صاد في مكة أو في المدينة هل عليه فدية؟ الحلال شيخنا قلنا يعني فيها خلاف، والصحيح أنه ليس عليه فدية وإنما يأثم. نعم هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وكثير من العلماء ألزمه بالفدية، والدليل الذي فيه الفدية إنما هو في حق المحرم لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية في حق من كان محرما، فالآية في حق من كان محرما، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وما جاء في صيد وادي وجه لم يثبت الحديث فيه كما تقدم معنا. وصلنا إلى قوله وعند قدوم الحاج مكة. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الفصل الرابع ما يجب عمله أثناء الطواف. قال وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. قبل الشروع بذلك من يذكرنا بأنساك الثلاثة، أنساك الحج الثلاثة؟ هي ثلاثة أنواع، وما هي الثلاثة الأنواع؟ من يذكر عند أخينا عبد الرحمن؟ تمتع. نعم التمتع. والإفراد. والإفراد. والجمع. والقران. والقران والقران صح. طيب تستطيع أن تصف أحد هذه الثلاثة تصفها؟ يا شيخ التمتع هو أن تعتمر قبل وقت الحج بقليل أو عند قدومك بمكة، يعني يأتي الحاج بعمرة في أشهر الحج. صح أيوة أيوة. فيعتمر ثم يكون حلالا هكذا. نعم ثم يحل من عمرته ويعمل ما يعمل الحلال. صح. ثم هذا الذي يعرف يا شيخ. طيب من يكمل ثم بعد ذلك كيف يصنع؟ لك يا أخي موسى. والله شيخنا أنا ما أذكر شيخنا أعتذر. طيب ثم بعد ذلك يبقى حلالا حتى يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بالحج ثم يأتي بأعمال الحج حتى ينتهي كما سيأتي معنا، وبعد ذلك عليه الهدي يوم النحر، عليه هدي واجب. فإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع. هذا ما يتعلق بالتمتع. القران يأتي الحاج من بلده إذا وصل إلى الميقات لبى بالحج والعمرة كليهما، لبى بالحج والعمرة كليهما، فيقول لبيك اللهم بعمرة وحج، ثم يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، ما يتحلل أبدا ما يتحلل. واختلفوا هل يجب عليه الدم أو ليس بواجب. الصحيح أنه ليس بواجب، لأن الله تعالى أوجبه في حق من تمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع الأنساك الثلاثة، المفرد يأتي من بلده حتى إذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، ولا يعتمر ثم يقدم إلى مكة ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر، وليس عليه هدي فما هي أفضل الأنساك الثلاثة كما تقدم معنا؟ ما هي أفضل الأنساك الثلاثة عندك يا أخي موسى؟ قلنا التمتع شيخنا هو الأفضل المناسك الثلاثة. أذكر ما هو الدليل على ذلك؟ أذكر أنه كان في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا أذكر لفظ الحديث. عند أن أمرهم أن يتمتعوا وتحرج الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم يتمتع. فلما تحرج الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شقت الهدي ولا أحللت كما حللتم. وفي رواية: وجعلتها عمرة، أي تمتع. أي نرجع الآن إلى درسنا الذي نحن فيه حتى نفهم ما يذكرها هنا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وعند قدوم الحاج مكة يطوف بالقدوم سبعة أشواط ويرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. قول عند قدوم الحاج مكة يطوف بالقدوم. طواف القدوم في حق المتمتع، طواف القدوم في حق المتمتع يعتبر ركنا من أركان العمرة. طواف القدوم في حق المتمتع يعتبر ركنا من أركان العمرة، لا تصح عمرته إذا لم يطف. فيطوف سبعة أشواط المتمتع، يطوف سبعة أشواط ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر أو يحلق ويكون قد انتهى من عمرته، ثم يتحلل ويصير حلالا يفعل ما يفعل الحلال، يحل له كل شيء حتى النساء حتى امرأته، ثم يبقى على إحلاله حتى يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بالحج ثم يأتي بأعمال الحج. وأما طواف القدوم في حق القارن والمفرد، في حق القارن والمفرد فهو طواف سنة وليس بطواف واجب. طواف القدوم في حق القارن وفي حق المفرد طواف سنة وليس بطواف واجب، لأنه ليس من أعمال الحج والعمرة عندهم. وأما المتمتع فهو ركن من أركان عمرته، إذا لم يطف ذلك الطواف لا تصح عمرته. هذا مفهوم؟ نعم شيخنا. نعم، هذا شيء يتنبه له، لأن الفرق واضح بين هذا وذاك. المتمتع يعتبر ركنا من أركان العمرة في حقه، وأما القارن والمفرد فهو في حقه طواف سنة على الصحيح. ويدل على أنه طواف سنة في حقه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعله ولم يأمر به في جميع، لم يأمر به الحجاج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة فقد تم حجه. فلو أن الحاج تأخر وأدرك عرفة فحجه صحيح. وهذا يدل على أن طواف القدوم ليس بواجب، لو كان واجبا أو ركنا لكان حجه ليس بصحيح. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا عرفة فقد تم حجه، يدل على أن طواف القدوم سنة وليس بواجب في حق القارن والمفرد. قال: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. قوله سبعة أشواط، جميع الطوافات لا تكون إلا سبعة أشواط، فما جاء في الشرع طواف حول الكعبة إلا بسبعة أشواط، سواء كان طواف القدوم أو سواء كان طواف الحج أو طواف التطوع. حتى طواف التطوع إذا تطوع الإنسان فلا يتطوع بشوط أو بشوطين أو بثلاثة، بل يجب عليه أن يطوف سبعة أشواط. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى فيرشي فيما بقي. قوله يرمل، الرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى. الرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى. فيستحب لمن قدم مكة وطاف طواف القدوم أن يرمل في الثلاثة الأولى. وهل يرمل فيها كلها؟ نعم، يرمل في جميع الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وجاء بعض العلماء أنه قال يمشي بين الركنين اليمانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أمرهم أن يمشوا بين الركنين كما في الصحيحين عن ابن عباس. ولكن الصحيح أنه يرمل في الشوط كله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه رمل الشوط كله كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا آخر الأمر، حجة الوداع هي آخر الأمر، فيكون الرمل في الشوط كاملا في الثلاثة الأشواط كاملة. قوله ويمشي فيما بقي أي يمشي في الأربعة، أي في الأربعة الأشواط الباقية يمشي فيها مشيا. ويكون المشي بتعدة ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء أثناء الرمل أو أثناء المشي. الطائف يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، ويجوز له الكلام للحاجة، يجوز له أن يتكلم للحاجة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المطاف قد ربط أخاه بخيط يقوده به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال خذ بيده، أي خذه بيده. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف وأمر بالمعروف. ولذلك قال العلماء الكلام جائز ولكن لا يتكلم إلا للحاجة ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. ويبدأ الطواف من الحجر الأسود بإجماع أهل العلم، يبدأ الطواف من الحجر الأسود بالإجماع، ثم بعد ذلك يمشي على بعد أن يأتي الحجر الأسود إذا تمكن ويستلمه أو يقبله، وإذا لم يستطع أشار إليه من بعد، ثم يمشي على الجهة اليمنى، يجعل البيت عن يساره ثم يطوف سبعة أشواط. قال يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. أي سؤال يا أخانا عبد الرحمن، إذا نسي أن يرمل في الثلاثة الأولى هل يرمل في الثلاثة الأخرى؟ هل يعوض ذلك ويقضي ذلك في الثلاثة الأخرى أم لا؟ لا أدري يا شيخ، الله أعلم. فمن عنده الجواب عند أخينا عبد الملك؟ أعتقد نعم شيخنا، والله أعلم. طيب وعند أخينا موسى؟ والله يا شيخنا أنا أيضا أرى أنه يجوز له، والله أعلم. ذكر بعض العلماء أنه يجوز له ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه لا يرمل في غير الثلاثة الأولى، لأن الشرع بين أن الثلاثة الأولى صفتها الرمل، والأربعة الأخيرة صفتها المشي، فلا نغير شيئا عن صفته التي جاءت في الشرع، لا نغير شيئا عن صفته التي جاءت في الشرع. فمن نسي الرمل في الثلاثة الأولى فلا يقضيها في الأربعة الباقية. فعندك أخانا موسى، المرأة هل ترمل؟ لا على ما أظن شيخنا. نعم الرمل خاص بالرجال بإجماع العلماء، المرأة ليس عليها رمل، ليس عليها الرمل بالإجماع. طيب بقي ما يتعلق بالاضطباع، ما يتعلق بالاضطباع، الاضطباع هو أن يكشف، أن يكشف الحاج كتفه اليمنى ويرقي رداءه على كتفه اليسرى فيغطي الكتف الأيسر ويظهر الكتف الأيمن، هذا يسمى الاضطباع، يسمى الاضطباع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطبع في طوافه للعمرة كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من حديث الغرناس بن زياد وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع، وهذا سنة للرجال، سنة في حق الرجال أن يكشفوا الكتف الأيمن ويجعلون رداء الكتف الأيسر، وهذا سنة في وقت الطواف، في وقت الطواف فقط، في وقت الطواف فقط. وأما قبل ذلك فهو يغطي كتفيه كاملا، قبل ذلك يغطي كتفيه كاملا. وبعض الناس يخطئ في ذلك فيلقى كاشفا كتفه الأيمن من حين إحرامه إلى أن ينتهي الحج، هذا خطأ، إنما الاضطباع أثناء الطواف فقط. فإذا بدأ بطوافه كشف عن منكبه، وإذا انتهى من طوافه ستر منكبه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويقبل الحجر الأسود. يستحب في كل طواف أن يستلم الحجر الأسود، فإذا استطاع تقبيله فهو الأفضل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له لسان ينطق بها يشهد لمن استلمه بحق. فإذا لم يتمكن الحاج من تقبيل الحجر الأسود للزحام الموجود فإنه يستلمه بيده إذا تمكن، ثم يقبل يده كما ثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيح. فإذا لم يتمكن من استلامه بيده إنه يستلمه بعصا، وله أن يقبل العصا بعد ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي الطفيل. قال: ويقبل الحجر الأسود أو يستلم أو يستلمه أو يستلمه بمحجن، المحجن هي العصا منحنية الرأس، منحنية الرأس. قال: ويقبل المحجن ونحوه، أي العصا أو يده، هذا كله من السنن. فلا يجوز للحاج أن يتكلف ذلك مع الضرر بالآخرين، فيزاحم الحجاج ويؤذيهم من أجل الوصول إلى الحجر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصل إلى تطبيق السنة مع أذية المسلمين. قال: ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني، الركن اليماني أيضا يستلم ولكن ليس فيه تقبيل، الذي جاء في الركن اليماني هو استلامه باليد فقط بدون تقبيل اليد أو بدون تقبيله بالفم، بل جاء فيه الاستلام باليد فقط. فإذا كان بعيدا لا يستطيع الاستلام فإن فإنه يشير إلى الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فلا إشارة إليه. الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت، كل ما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، واستحب التكبير مع الإشارة إلى الحجر الأسود، استحب التكبير مع الإشارة إلى الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فليس فيه إشارة، إنما فيه الاستلام باليد إذا تمكن فقط. قال ويقدر المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. القارن تقدم معنا هو الذي يقول عند إحرامه في الميقات لبيك اللهم بحج وعمرة، فجميع أعمال عمرته تدخل في أعمال الحج، فيكفيه طواف واحد وسعي واحد. ولكن الطواف الواجب هو طوافه يوم العيد، طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا هو الطواف الواجب. وأما طواف القدوم في حق القارن فما حكمه يا أخانا موسى؟ مستحب شيخنا. نعم مستحب، وعليه سعي واحد، سعي للحج والعمرة، ويكون هذا السعي بعد طواف الإفاضة. قال العلماء وإذا قدم سعيه بعد طواف القدوم فإنه يجزئه، وليس عليه أن يكرر ذلك مع طواف الإفاضة في يوم العيد. قال العلماء إذا قدم القارن سعيه بعد طواف القدوم فإنه يجزئه عن سعيه الواجب، ولا يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، طواف الحج الواجب. هذا واضح يا أخوان؟ نعم شيخنا. وكذلك المفرد لو قدم سعيه، الطواف الواجب عليه هو طواف الإفاضة يوم العيد، وأما السعي إذا قدمه مع طواف القدوم أجزاه، السعي إذا قدمه بعد طواف القدوم أجزاه عند العلماء. قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة. قال ويكون حال الطواف متوضئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قالت عائشة كما في الصحيحين أول شيء بدأ به أنه توضأ ثم طاف، ولذلك جمهور العلماء أكثر العلماء يرون الوضوء شرطا لصحة الطواف. ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتنب البيت، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا هو الصحيح أنه يشترط أن يكون في حال طوافه متوضئا، فإذا طاف على غير وضوء لا يصح طوافه على الصحيح. وبعض العلماء صحح طوافه، والأقرب أنه لا يصح. قال ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، الشاب نعم يجب عليه أيضا أن يستر عورته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ألا يطوف بعد العام مشرك، ولا يطوفن ألا يبقى بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بدون ستر العورة، وقد كانوا في الجاهلية يطوفون عورة ويقولون لا نطوف بثياب عصينا بها ربنا، لا نطوف بثياب عصينا بها ربنا، فيطوفون عراة، وهذا من عمل الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا، أسأل الله أن يبارك فيك. شيخنا عندنا فقط ثلاث أسئلة، هل في مجال شيخنا؟ نعم تفضل. بارك الله فيك شيخنا. هذا السائل يسأل عن الصلاة ويقول إذا صلى اثنان في جماعة ولكن بنية مختلفة، فأحدهم يصلي نافلة والآخر يصلي صلاة فرض، فمن الأولى أن يؤم الصلاة؟ هذا فيجوز هذا وهذا، يجوز أن يتقدم المفترض والمتنفل، ولو تقدم المفترض لكان أولى والله أعلم. وأيضا شيخنا إذا يعني مثلا إذا أما المفترض والمأموم كان يصلي النافلة، فمثلا صلى ركعتين وصاحب الفرض صلى مثلا أربع ركعات، فهل ينتظره إلى أن ينتهي أو يسلم؟ لا يعني المتنفل يصلي خلف المفترض ويتمها حتى أربع ركعات شيخنا، فمثلا إذا يصلي أربع ركعات أو ثلاثة ينهي معه يتم معه وينهي بها نافلة، ونافلته الأخرى يصليها في وقت آخر، يعني النافلة المقيدة نعم نعم يصليها في وقت آخر، وأما بالنسبة للجماعة فيتم معه حتى تكون جماعة حتى يصلي جماعة. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول هل يجوز بيع أي شيء في المسجد وإهداء هذا المال كصدقة؟ يجوز هذا أي شيء في المسجد، يعني نعم يعني يبيعون مثلا مأكولات والمال هذا الذي يحصلون عليه يعني يدفعوه كصدقة، لكن البيع في المسجد. نعم في المسجد شيخنا لا يجوز البيع في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد. نعم بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الأخير يقول بعض الإخوة لديهم إشكال في التسمية باسم السلفي، ويقولون يكفي التسمية بأهل السنة والجماعة، وأيضا يقولون التسمية بالسلفي محدث ومنكر، فما تعليقكم على هذا وبارك الله فيكم؟ هذا القول ليس بصحيح، فإن من كان أهل السنة والجماعة والتزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، لأنه اختفى بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم أسرته وسلف في هذا المنهج. الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة يأكل أنا نعمة سلف لك، لكن هذا نعم السلف لك، النبي صلى الله عليه وسلم سلفنا أجمعين، وكذلك صحابة رضي الله عليهم سلفنا، وعلى بأس أن يتسمى الإنسان بهذه النسبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأكن أنا نعم السلف لك، كما يقال سني فيقال سلفي، وقد ذكر العلماء النسبتين في كتب أهل العلم. العلامة الألباني رحمه الله له شريط بعنوان أنا سلفي أو بهذا المعنى، ننصحكم باقتنائه والسماعه. نعم بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة اللي عندنا وجزاكم الله خيرا شيخنا، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. حياكم حفظكم الله. بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.